لكنه مع هذا فرق في المعيشة لا يتغلغل إلى بواطن الطباع، إنما الفرق المتغلغل إلى بواطن الطباع بل إلى أعمق أعماقها هو فرق البنية العصبية بين أبناء الخطاب وأبناء الوليد. فمن أوصاف أبناء الوليد عامة ينكشف لنا قلق عصبي في هذه الأسرة، قد تطرف جد التطرف في أفراد منها واعتدل بعض الاعتدال في آخرين. فعمارة بن الوليد هو الذي بلغ منه الاضطراب أن يراود امرأة في محضر زوجها، وأن يجترئ على حرم النجاشي بالمغازلة، ثم يجترئ بالتحدث عن هذه المغازلة حديث الفخر والمباهاة، ثم ينطلق مع الأوابد في الآجام بفعل السواحر كما قيل، وهو قول لا يخفى مدلوله في لغة العصر الحديث. وذكر عن خالد كما ذكر عن أخيه الوليد أنه كان يتفزع في نومه، فذاك أثر من آثار أعصاب الأسرة كلها على ما هو واضح من جملة المشاهدات في أبنائها، وإن كان يجمح بهم في حين ويكبح في حين. وقد كان خالد يغضب فينتقع لونه كما جاء في كتب الفتوح من حديث المغاضبة بينه وبين أبي عبيدة بعد تسليم دمشق ومصالحة أهلها. وقد كانت علة المغاضبة أن أبا عبيدة يحسب التسليم صلحاً، بينما يحسبه خالد غلباً يحق فيه على المغلوب جزاء السبي والاغتنام والقصاص. وكانت في خالد حدة يملكها أو تملكه آونة بعد آونة، وفي القليل الذي بلغنا إشارة إلى الكثير الذي لم يبلغنا، فقد غاضب أبا عبيدة وغاضب عبد الرحمن بن عوف وغاضب عمار بن ياسر، وقال له عمار وقد سمع منه ما أساءه: لقد هممت ألا أكلمك أبدا. فأصلح بينهما النبي عليه السلام وهو يقول لخالد: يا خالد، ما لك ولعمار؟ رجل من أهل الجنة قد شهد بدرا. ثم يقول لعمار: إن خالدا يا عمار سيف من سيوف الله على الكفار. فهذا الفارق بين الأسرتين وذلك الفارق بين القبيلتين مفسران صالحان لاختلاف لوني الجندية في شخصية الرجلين العظيمين، عمر إلى الجندية الموزوعة وخالد إلى الجندية المدفوعة، وعمر إلى الشظف المختار وخالد إلى المتاع المباح. ولا يرد إلينا العجب بعد هذا أن يكون شعور خالد بالمرأة هو شعوره ذاك الذي أهدفه للملاحظة والمؤاخذة مرات، وجعل من مؤاخذيه أرغب الناس في عذره والثناء عليه، ونعني به الخليفة الصديق. وقد كان هذا الشعور يلازمه ما يلازم أبناء الثراء من حب الرفاهية وبهجة الحياة، فلم يفرغ من الحرب قط إلا انقلب منها إلى واد ظليل في صحبة زوج محببة إليه، فقضى في وادي الوبر باليمامة أيام الدعة بين زوجيه بنت مجاعة وبنت المنهال، وقضى في دومة الجندل أيام الهدأة بين الوقائع في صحبة ابنة الجودي الحسناء، واستطاب المقام بحمص بعد العزل وآثره على المقام بالحجاز، وأغضب الفاروق لأنه كان يدخل الحمام فيتدلك بعد النورة بثخين معجون بخمر، فلما لامه الفاروق في ذلك قال: إن قتلناها فعادت غسولا غير خمر. ثم قال يخاطب عمر: سهل أبا حفص، فإن لديننا شرائع لا يشقى بهن المسهل، وهل يشبهن طعم الغسول وذوقه حمي الخمور والخمور تسلسل. وفي كل أولئك هو سليل حق لبني مخزوم ولبيت الوليد، وترجمان صادق لتلك البنية العصبية المتفززة التي تجنح به إلى المتعة في أيام الدعاء كما تجنح به إلى البطش في مقام الجلاد والعناد، وتفسر لنا الجندي الذي تميل به القوة الحيوية تارة إلى لقاء الحسان وتارة إلى لقاء الأقران، وهو نفسه قد أبان عن طويته كلها غير عامد حين قال: ما ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب، أو أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو فعليكم بالجهاد. فالحرب عنده اشتهاء والعروس عنده غاية المتاع، والحرب في رأيه حسناء تشتهى أبدا ولا تشيب كصاحبة الزبيدي التي تكون في مبدئها فتية تسعى لزينتها بكل جهول، ثم تصبح شمطاء جزت شعرها وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل. وأيا كانت متعته بالمرأة الحسناء أو بالمقام الوثير، فهي متعة القوي اليقظان وليست بمتعة الضعيف المستنيم، وهي متعة المسافر الذي يستريح إلى الواحة لينفض عنه الجهد ويتزود منها لجهد جديد، وليست متعة المتهافت الذي يتوق إلى مهاد الراحة لينغمس فيها ويستكين إليها ولا يصحو من سكرتها، بل هو يحب المتعة لأنه يحب الجهاد، فإذا طالت عافها ومل منها واجتواها وأنف أن يقنع بها ويستمرئها. فلم يطق سنة واحدة بالحيرة بين حروب فارس وحروب الروم، وسماها سنة النساء لأنها كانت راحة من العناء، مع أنها كانت راحة المتربص المتوفز، وكانت راحة يتخللها وثبات وضربات من هنا وهناك. وهكذا كان يأخذ من المتعة بأيسر المقادير ليأخذ من الشدة والبأس بأوفر المقادير، لأن طبيعته القوية هيأته للشدة والبأس قبل كل شيء، وما بقي من الطبيعة للرياضة أتممته الرياضة بعزيمة الجبابرة التي لا تلين، باستمراء ما لا مراءاة فيه من طعام وشراب، وبأكل الضب وشرب السم ومطاولة الركوب أياما بعد أيام. لا جرم يكون أكبر الأسى لتلك النفس في ساعة الموت أنها تموت على الفراش، أو على حد قوله كما يموت البعير: لقد طلبت القتل في مظانه، فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي، ولقيت الزحوف وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. وأقرب شيء أن يلاحظ في سيرة خالد من نشأته إلى وفاته أن هذا الولع كله بالحرب لم يكن ولعا بالشر والسوء، ولا ولعا بالضغينة والبغضاء، فكانت عداواته كلها عداوات جندي مقاتل، ولم تكن عداوات مضغن آثم. ولم يعرف عنه قط أنه حمل الضغينة لأحد من الناس، ولو أنه اضغن على أحد لكان أحق الناس أن يضغن عليه عمر بن الخطاب، لأنه عزله وشطر ماله وأبقاه في العزلة سنوات، ولكنه لم يعمل عملا واحدا ولم يقل كلمة واحدة تدل على ضغن عليه. وقد سامحه والتمس له المعذرة، وعلم أنه قد أراد وجه الله بما حاسبه عليه، وكان أشد ما قاله فيه: الحمد لله الذي قضى على أبي بكر بالموت وكان أحب إلي من عمر، والحمد لله الذي ولى عمر وكان أبغض إلي من أبي بكر ثم ألزمني حبه. وربما ذكره وهو غاضب فسماه الأعيسر ابن أم شملة، فكانت هذه الكلمة أدل على التحبب منها على الكراهة، ولاحت كأنها كلمة المغلوب في لعبة لا في غرض عظيم يقعد ويقيم. وقد يمكن كثيرا أن تتسع هوة البعد بين الولع بالحرب والولع بالشر والضغينة، وإنها لأولى أن تتسع بينهما، حيث تكون الحرب ميدان التضحية والفداء في سبيل الغيرة القومية أو في سبيل الإيمان والضمير، وحيث يكون الرجل قد تربى على ميراثها وطبع في نفسه على مزاج يألف القتال ولا ينفر منه. وليس في المجتمعات الإنسانية التي تصبح الحرب فيها ضرورة من ضرورات الحياة والشرف باعثا إلى النفرة من القتال، ولا تزال القدرة على الحرب شرفا وشجاعة إلى آخر الزمان، ما دام في بني الإنسان من يحمل السلاح للعدوان والبغي والتلصلص والمراء، فيتقيه بنو الإنسان بمن يحمل السلاح للحق والعقيدة والإنصاف. وعلى كثرة من قتل خالد في حروبه لم يكن يقتل أحدا قط وهو يشك في صواب قتله، وإن أخطأ وجه الصواب، فالقتل الذين طاحت بهم سيوف الجلادين بأمره في نهر الدم كانوا يستحقون عنده القتل قربانا إلى الله وجزاء لهم على عناد الشرك والإصرار. أما إذا شك في صوابه فهو يستكثر المساءة إلى رجل واحد فضلا عن الجحافل والقبائل، ويسبق إلى الرفق رجلا كأبي عبيدة عرف طوال حياته بالرفق والرحمة والأنات، فيقول له: وقد تناول رجلا بشيء، إني لم أرد أن أغضبك، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس في الدنيا. فهو مطبوع على عداء الجندي المقاتل، وليس بالمطبوع على عداء الدسيسة والشر في صغائر العيش وسفاسف الأمور. كذلك لا يفهم من ولعه بالحرب على هذه الصفة أنه كان مبتلاً بذلك الولع الأهوج الذي يبتلي به من لا يعقلون هجوماً إلا كهجوم الريح أو فراراً إلا كفرار الحيوان، فقد كان يقدم عن علم بمواضع الإقدام، ولذلك لم ينهزم قط وهو مسؤول عن الهزيمة، وإنما هزم في حنين مرة واحدة وهو مسؤول عن اليوم كله كما قدمناه. أما إذا وجب التراجع فالشجاعة كل الشجاعة عنده أن يؤمن بهذه الحقيقة وأن يدبر أمر التراجع بعد ذلك على النحو الذي يصون الكرامة ويصون الدماء، ويكون المخدوع المغلوب فيه هو الذي أمكن التراجع من بين يديه، وقد كان في وسعه أن يبطش بالمتراجعين جميعا قبل أن يفلت من أوهاقه المطبقة عليهم. هذه هي الجندية البصيرة بمزاياها في الكفة الراجحة والكفة المرجوحة، أو هذه هي الجندية الغالبة أبدا وهي في إقدام أو في إحجام. ولقد كادت هذه الطبيعة الجندية أن تحيط بكل ما رزق من طبيعة حية، فمن أقواله: إن الجهاد شغلني عن تعلم القرآن أو قراءة كثير من القرآن. وعذره في ذلك حين قال ذلك المقال إنه لم يقض في ملازمة النبي غير أوقات جد قصار، لأنه شغل السنوات الثلاث التي قضاها مع النبي بعد إسلامه وهو بين السرايا والغزوات، وقد كان يخطب ويكتب ويقول الأبيات من الشعر والرجز على مثال ما قدمناه. ولكنها الخطب والكتب التي يستطيعها العربي الفصيح الناشئ في كنف الفصحاء، ثم هي كلها ملحقة بوظيفة الجندية فيه، فإذا قال كلمة أو كتب سطرا فكأنما يكتب بحسام لا بيراع. كتب إلى مرازبة فارس فقال: الحمد لله الذي فض ملككم وأذل عزمكم، فإذا أتاكم كتابي هذا فبعثوا إلي الرهن واعتقدوا منا الذمة وأجيبوا إلي الجزية، وإلا والله الذي لا إله إلا هو لأسيرن إليكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة ويرغبون في الآخرة كما ترغبون في الدنيا. وخطب في المسلمين وقد تهيبوا طرق المفازة من العراق إلى الشام فقال: لا يختلفنا هديكم ولا يضعفنا يقينكم، واعلموا أن المعونة تأتي على قدر النية والأجر على قدر الحسنة، وأن المسلم لا ينبغي له أن يكترث لشيء يقع فيه مع معونة الله له. ويسمع الكلمة فيردها بالجواب المسكت كأنه يتلقى ضربة سيف بضربة سيف، كما قال حين سمع صائحا في المعسكر يصيح: ما أكثر الروم وأقل المسلمين، فلم يكن أسرع منه إلى أن يقول: بل ما أقل الروم وأكثر المسلمين، إن الجيوش إنما تكثر بالنصر وتقل بالخذلان. فكل كلمة منه فإنما هي ضربة سيف في صورة حروف ونبرات. ومن الملاحظات الجديرة باستقراء علم النفس أنه على التشابه بينه وبين عمر كان في عمر جانب فكاهة وإن كانت خشنة غليظة، ولم يكن فيه هو مثل هذا الجانب في عمله أو كلامه. وقد كان الأدنى إلى الظن عند النظرة الأولى أن تنمو الفكاهة مع الرجل الذي نشأ في مهد اليسار، ولا تنمو مع الرجل الذي نشأ على العسر أو اليسر القليل، لكنها النظرة الأولى ولا تتعداها، لأن الأعصار في الواقع أعون على الفكاهة من اليسار. ومن هنا كان ولع الناس بالفكاهة في أيام الحروب وأزمات الشدة ومظالم الاستبداد كأنها ضرب من التعويض والمقابلة، ولا غرابة في ذلك حيث ننظر إلى منشأ الفكاهة في جملتها، فهي على أكثرها وليدة المفارقة بين الحالات وليست وليدة الموافقة الموائمة، وما أكثر المفارقات في حياة المعسرين. ولعلنا نبلغ مقطع القول في هذه الملاحظة حين نقول: إن المعسر أقدر على التسلية، وإن المعسر أقدر على الفكاهة، وبين التسلية والفكاهة فرق غير مجهول. رحم الله خالدا، إنه كان جنديا وكفى، لكنه قد عوض في جانبه الواحد عن جوانب عدة في الآخرين، لأنه قد رزق الجندية في طرازها الأول ورزق منها وحده ما يكفي 10 من جنود التاريخ المبرزين. نهاية من صنع القدر. قضى خالد بقية أيامه بعد عزله في مدينة حمص ما يقارب 4 سنوات أو أكثر، لم يفارقها قليلا إلا ليعود إليها. وعاش هناك بين أهله وولده وهم كثيرون، وكأنما كانت للموت ضريبة مقضية على هذا القائد الكبير يطالبه بها في حربه وسلمه حيث كان. فمات من أولاده نحو 40 في سنة الطاعون. ولم تروى لنا كلمة قالها خالد في موت هؤلاء الأبناء الكثيرين، وهو الرجل الذي كان التبشير بغلام عنده فرحا من أكبر أفراح الحياة، فكأنما ألف وجه الموت لطول ما واجهه من قريب، فهو لا يلقاه أبدا لقاء غريب مريب. وتعقب الموت أبناءه الذين بقوا بعد الطاعون، وأشهرهم المهاجر من حزب علي وعبد الرحمن من حزب معاوية. فمات المهاجر في صفين، ومات عبد الرحمن مسموما على ما قيل، لأنه رشح للخلافة قبل أن يرشح يزيد بن معاوية لولاية العهد، فسقاه معاوية السم على يد الطبيب ابن آثال. وما هي إلا فترة حتى انقرضت ذرية هذا القائد الكبير صاحب الموت والقدر، فورث دورهم بالمدينة أحد أبناء أخيه. وانتهت حياة خالد رضي الله عنه نهايتها العجيبة بين سنة 21 و 22. والنهاية العجيبة لحياة مثله أن يموت على فراشه كما قال، بعد أن شهد أكثر من 50 زحفا في نجد والحجاز والعراق والشام، ولم يبق في جسمه مصح من كثرة الجراح. وليس هذا كل ما في موته من غير المألوف أو غير المنظور، فإنه مات ولم يجاوز 55 على أرجح تقدير، وليست هي بالسن التي تنتهي بها الحياة بغير مرض شديد، فإن كان قد ألم به مرض عارض غير مميت في جملة أطواره، فلعله قد أتم ما بدأه الحزن على الأبناء والفتور من الراحة، وذلك الاضطراب الذي كان يفزعه في نومه وينتقع منه لونه إذا غضب أو ثار. ولم يوجد في بيته عند موته غير فرسه وغلامه وسلاح وقفه للجهاد في سبيل الله. فلما بلغ ذلك عمر قال: رحم الله أبا سليمان، كان على غير ما ظنناه به، ونكس مراراً وهو يسترجع كلما رفع رأسه، ثم قال: كان والله سداداً لنحور العدو ميموناً نقيبة. وقد كان حزن عمر عليه حزن قريب وحزن مسلم وحزن خليفة. قال لأمه: عزمت عليك ألا تبيتي حتى تسودي يديك من الخضاب. واجتمع بنات عمه يبكين، فقيل لعمر: أرسل إليهن فانههن. فقال: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة، على مثل أبي سليمان تبكي البواكي. ولما سئل عمر أن يعهد بعد موته قال: لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح ثم وليته، ثم قدمت على ربي فقال لي: لما استخلفته على أمة محمد؟ لقلت: سمعت عبدك وخليلك يقول: لكل أمة أمين، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ولو أدركت خالدا ثم وليته، ثم قدمت على ربي فقال لي: من استخلفت على أمة محمد؟ لقلت: سمعت عبدك وخليلك يقول لخالد: سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. ولعمري إن سيف الله قد استحق هذه التزكية وهو في الغمد كما استحقها وهو مشهور، فليست سنوات العزلة بأخف السنوات وزنا في سيرة خالد بن الوليد، إن الحوادث قد وعظته بها فاتعظ في صبر وأنات، فلم يغلبه لسانه ولم يغلبه هواه، ولم يتحرك لكيد ولا لشغب ولا لمذمة ولا لوقيعة، ولو شاء بعد ذلك لكان له مطمع فيه، وهو الرجل الذي طبقت شهرته آفاق المسلمين وغير المسلمين. نعم، إنه لا فتنة وابن الخطاب حي كما قال، وإنما الفتنة تخشى إذا كان الناس بذي بلا أو في معرض الفرقة والنزاع وعصيان الأئمة أو انقطاع الإمام، ولكن إدراك هذا وحده مفخرة من المفاخر، وليس كل إدراك كهذا الإدراك بالذي يغلب الهوى ويقمع النزوات. فلا جرم يرشح الفاروق خالدا للخلافة كما رشح لها أبا عبيدة، ولا جرم يعرف سيف الله في الغمد كما عرفه وهو في يمين البطل الجسور. فإن يكن خالد مخشي المزاحمة على الخلافة في ظن من الظنون، فليس هو بمخشي عليها، وقد وصلت إليه معهودا إليه خالصة من الزحام، وقد استحقها بعد أكبر مستحقيها، وريض لها سنوات تجرد فيها من ثورة الشباب وبعد ما بينه وبين نشأة الجاهلية وقرب ما بينه وبين الله. لقد مات النصير الموت مطمئنا إلى نهاية حياته، لا يكره منها إلا أنها انتهت به على فراشه. ولكننا أبناء آدم نكره كثيرا ما يكون من حقنا أن نتمناه، وما كان لخالد أمنية قد بقيت له في ميدان الكفاح يتمناها. لقد عرفه الناس حق عرفانه، وهو الكريم الشجاع، ولم يبق له إلا أن يعرفوه في ميدان العزلة، وهو الشجاع الصبور، وقد عرفوه على هذه الصفة في ميدان حمص، ميدان السلم والتسليم، خير عرفان وأجدره بماضيه العظيم وتاريخه الخالد المقيم.